السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل مهمات الديانة في جمل، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد المبعوث قدوة العلم والعمل، وعلى آله وصحبه ومن دينه حمل. أما بعد، فهذا شرح الكتاب الثاني من برنامج جمل العلم في سنته الثانية، سنة 34 بعد 400 بدولته الثانية، دولة قطر، وهو كتاب المسائل 40 عن الأئمة 4 المتبعين لمعد البرنامج صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلتم وفقكم الله في كتاب المسائل 40 عن الأئمة 4 المتبعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله جاعل العلوم أنواعا وجاعل الفقه من أعظمها نفعا وانتفاعا. أحمده وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن في طلاب الحق تجرد. أما بعد، فإن للنظار في معرفة الخلاف وما وقع في الأحكام من وفاق واختلاف مسالك متنوعة ومشارع متعددة، أولاها بالعناية وأجدرها بالرعاية الاطلاع على ما جرى بين أئمة المذاهب 4 المتبعين من الاتفاق والاختلاف المستبين، فإنهم من سادات الفقهاء ورؤوس الاقتداء، والأمة اليوم تقفوهم جمعا. وإيقاظا للنفوس جمعت هذه الروضة الندية المشتملة على 40 مسألة فقهية اتفقوا عليها في أبواب العبادات مجردة من الدليل بأقصر العبارات، والله الهادي إلى سواء السبيل والموفق للعلم الأصيل. بين المصنف وفقه الله في ديباجة كتابه أن ما فيه هو من المسائل الفقهية، ملوحا ببراعة الاستهلال المشيرة إلى ذلك في قوله الحمد لله جاعل العلم أنواعا وجاعل الفقه من أعظمها نفعا وانتفاعا. فالمستقبل من الكلام موضوع فيما يتعلق بعلم الفقه الذي هو علم الحلال والحرام، ومورده في هذه المقالة هو جملة من المسائل التي اتفق عليها الأئمة 4، فإن فقه الأئمة 4 أجل الفقه الموجود في الأمة، وجلالته من جهتين: الأولى جهة الانفراد، والثانية جهة الاتفاق. فأما الجهة الأولى وهي جهة الاتفاق، فمنشأ إعظامه هو أن الفقه المتوارث في قرون الأمة ولا سيما في طبقاتها الأخيرة جار وفق مذهب من تلك المذاهب المتبوعة، فلا تكاد تجد تلقي الأحكام في الحلال والحرام إلا واقعا وفق المقيد في مذهب أبي حنيفة أو مذهب مالك أو مذهب الشافعي أو مذهب أحمد رحمهم الله تعالى، وهو مبثوث في البلاد الإسلامية شرقا وغربا وطولا وعرضا، ولا تجد أحدا ترقى في مدارج الفقه إلا بسلوك هذا النهج المفضي إليه. وقيد أرباب هذه المذاهب مدونات مرتبة ابتداء وتوسطا وانتهاء، راموا من وضعها جعلها سلما موصلا إلى الفقه يدرج فيه الآخذ شيئا فشيئا، فيبتدئ به من أوله ثم يرتفع إلى التوسط فيه ثم يبلغ غايته بالوصول إلى نهايته. وهذه المقيدات الموضوعة في فقه الأئمة 4 انفرادا لا يراد بها جعلها محادة لما في دلائل الشرع كما يتوهمه بعض من لم يشم رائحة الفقه، وإنما رام بها وضاعها أن تكون سلالم توصل إلى فقه الكتاب والسنة. فالتأليف الموضوعة في الفروع الفقهية هي بمنزلة العلوم الآلية في خدمة الكتاب والسنة، ذكره العلامة سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في تيسير العزيز الحميد. فكما أن المرء مفتقر إلى أنواع من علوم الآلة كالنحو والبلاغة وأصول الفقه وقواعده ومقاصد الشرع لاستنباط مكنون الكتاب والسنة، فهو مفتقر إلى تآليف المسائل الفقهية المرتبة في الفروع للوصول إلى فهم الكتاب والسنة فيما بين فيها من أحكام الحلال والحرام، فهي بمنزلة السلم الذي يوصل إلى خدمة الكتاب والسنة. وهذا معنى يخفى على طائفتين: الطائفة الأولى طائفة لا ترفع إلى كتب الفروع رأسا ولا تبتهج بها أساسا، فهي ترى أنها مجعولة على خلاف الدليل، وهذا من الغلط البين، إذ مقيد هذه التآليف من أرباب المذاهب الأربعة لم يريد مخالفة الدليل، ولا يظن بمسلم مؤمن فضلا عن عالم أن يقصد مخالفة ما جاء في الكتاب والسنة، فإن هذا ربما أدى إلى الكفر، وإنما أرادوا أن تكون مقربة لمعانيها. والطائفة الثانية طائفة تبحر فيها إغالا فلا تخرج عن نصها ولا تغادر مضامينها، وتجعل الحق حكرا على ما قيده أربابها، وكلا الطائفتين قد أخذت من طرف الإفراط أو التفريط. والجادة السوية هو اهتبال المقيدات في الفروع الفقهية في المذاهب المتبوعة. وأما الجهة الثانية وهي جهة الاتفاق، فذلك أن اتفاق الأئمة الأربعة لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يتفق عليه الأئمة الأربعة ويقارن ذلك اتفاق بقية فقهاء الأمة مما يؤول إلى جعله إجماعا، فيكون إجماعا منعقدا بين فقهاء الملة أساسه اتفاق الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى. فإن فقه الأئمة الأربعة هو غاية ما آل إليه فقه الصحابة والتابعين وأتباعهم رحمهم الله تعالى، ثم تكاثر فقهاء الأمة في النزع منه، فربما تواردوا على القطع بالاتفاق في مسألة ما فيكون إجماعا. والحال الثانية أن لا ينعقد الإجماع عليه، لكنه يكون قول جمهور فقهاء الملة، فمن المقطوع به أن الاتفاق في مسألة ما إذا جرى بين الأئمة الأربعة أن هذا القول يكون قول الجمهور، لأن فقه الأئمة الأربعة هو فقه السواد الأعظم من الفقهاء، وهذا يوجب إعظام النظر إلى اتفاقهم ولو لم ينعقد عليه الإجماع، لأن اتفاق جمهور عريض من فقهاء الأمة يقوي النظر في المسألة المتفق عليها، فإن المتفقين عليها ليسوا من آحاد الخلق، بل هم من خلاصة من اختصهم الله عز وجل بما وهبهم من أنواع المدارك والعلوم، بمن ضاف إلى ذلك من صلاحهم وتقواهم وزهدهم وإيمانهم بما عرف عنهم من أحوالهم رحمهم الله تعالى. ورعاية هذا الأمر ولا سيما الثاني تجعل المتقي ملاحظا بعين الرعاية اتفاق الأئمة الأربعة الذي هو قول الجمهور، فإن قول الجمهور له من الجلالة ما لا يقارن فقط قوة الأدلة غالبا، بل يقارنه أيضا كونه قول السواد الأعظم من علماء الأمة وصلحائها المعروفين المشهورين بالتقوى فيها. وإذا نظر المرء إلى هذه المواضع من الفقه بهذه العين أعظم حال الاتفاق الذي يكون بين الفقهاء ولو لم ينعقد بين الفقهاء في المذاهب الأربعة ولو لم ينعقد عليه الإجماع. فينبغي أن يعتني طالب العلم بفقه الأئمة الأربعة انفرادا واتفاقا، ثم إن نزع ذلك الفقه يكون بمهيعين: أحدهما سلوك سبيل التفقه بالمسائل، والآخر سلوك سبيل التفقه بالدلائل، فإن من رام الفقه لم يكن له بد من أخذه بهذه الجادة أو تلك، فإما أن يتفقه بالنظر في دلائل الشرع باستنباط المسائل منها، وإما أن يتفقه بالنظر إلى المسائل وبناء الدلائل عليها. وأحسن الجادتين وقعا وأعظمها نفعا إذا كان النزع من الفقه بسلوك طريق المسائل، فإن المسائل المقيدة يسهل تصورها ثم البناء عليها، بخلاف من رام الأخذ من الدلائل، فإن الذي يريد أن يستنبط من الدلائل يحتاج إلى آلة تمكنه من الاستنباط من الدلائل، وهذه الآلة كانت فيما سلف مطبوعة في الخلق، فكان العربي لا يحتاج إلى آلة العربية على اختلاف علومها الاثني عشر أو أكثر من ذلك، كما أنه لا يفتقر إلى قصرها إلى آخر ذلك مما يعرف في موارد زن. ملاحظة لنقل الصوت أن من رام الفقه رغب في أخذه بطريق المسائل، فيورد نفسه على كتاب من كتب الفروع الفقهية يتصور فيه المسائل، حتى إذا تصورها سهل عليه أن يبني فقهه فوق ما تصوره، فإن مبتدأ العلوم إحسان تصورها. ولما كان هذا هو المسلك السوي في إدراك الفقه، رتب الفقهاء رحمهم الله تعالى أخذ الفقه في ثلاث أخذات. فالأخذة الأولى يعتنى فيها بتصوير المسائل، والأخذة الثانية يعتنى فيها بقرن المسائل بالدلائل، والأخذة الثالثة يرتفع فيها متلقي الفقه إلى معرفة الخلاف، يترقى فيها ملتمس الفقه إلى معرفة الخلاف، فتحتاج النفس إلى تصور مسائل الفقه ابتداء، فإذا أحسنت تصورها وأتت بجملة مستكثرة من درك تلك المسائل في مختصر معتمد ارتفعت بعد ذلك إلى رتبة ثانية وهي قرنها بالدلائل، فيعرف بعد المسائل أدلة تلك المسائل، ثم إذا ارتقى عن هذه الرتبة صلح أن يرفع إلى علم الخلاف. والموجود اليوم من آثار علوم أهل الدنيا الداخلة في العلوم الإسلامية ترقية الناس إلى علم الخلاف ابتداء، فيرقون الناس إلى الخلاف بإسماعهم أقوال كل متكلم في مسائل الفقه بدلائلها، فتجد الطالب يحضر ابتداء في متن فقهي فيبقى في المسائل الأولى في باب المياه عند الأئمة الثلاثة وفي الصلاة وما تعلق بها من الشروط عند المالكية، يبقى مدة فتذكر له المسألة تصويرا وتقييدا، ثم تذكر له الدلائل ويذكر له خلاف الحنابلة والشافعية والمالكية والحنفية، وربما زاد بعضهم في الطنبور نغمة وأسمع المتعلمين ما لا يحتاج إليه من الخلاف كخلاف الخوارج والرافضة وغيرهم من أهل المذاهب الرديئة، وهذا الأمر ضرره أكبر من نفعه إذا سيق لغير أهله. فالمبتدأ به في علم الفقه هو تصور المسائل، حتى إذا تصور آخذ الفقه المسائل أمكنه بعد هذا التصور أن يقرنها بالدلائل، فيأخذ الفقه برمته متصورا ثم يأخذه بعد ذلك مدللا بذكر أدلته، ثم بعد ذلك يرقى إلى الخلاف العالي. وأما الولع بما يسمى اليوم بالترجيح وإظهار الاختيار فإن هذا أمر نسبي، والترجيح الذي يرجح به عامة الناس اليوم إنما يعولون به على جملة من النبهاء الأذكياء في المذاهب الأربعة، فإما أن يكون هذا الراجح قولا لأبي عمر بن عبد البر من المالكية، أو قولا للنووي من الشافعية، أو قولا لأبي العباس ابن تيمية من الحنابلة، أو قولا لابن الهمام من الحنفية، فلا يكاد المرء يسمع راجحا إلا وهذا المرجح مسبوقا بمرجح، ولا يأتي زيادة عليه بدليل يستفيده المستفيد المستنبط للفقه، فالأمثل للمتفقه ملاحظة حاله في تصوير المسائل في ذهنه أولا، ثم يرقى بعد ذلك إلى الدلائل، فإذا تمكن من الفقه رقي بعد ذلك إلى الخلاف. ومنفعة هذا بناء ملكة الفقه بناء كاملا في النفس، فإن من بني فقهه على هذه الحال أمكنه أن يخرج النوازل على الأصول المقررة، إما في فروع الفقه أو في أصول الفقه وقواعده. ومن جملة ذلك مثلا أن من المسائل النازلة في أحكام الخطبة في الجمعة قراءتها من ورقة، فإن قراءة خطبة الجمعة من ورقة لم تكن فيما سلف، فهي نازلة متجددة. فمن لم يكن محسنا تصور المسائل الفقهية المقررة عند الأئمة الأربعة لم يمكنه أن يخرج النوازل على فروعهم المقررة أو على أصولهم المبنية. أما النابه إلى معرفة الفقه بما قرر عند الأئمة الأربعة في مضامين كتب الفروع سيجد من المسائل المذكورة عندهم قراءة القرآن في الصلاة من المصحف التي يذكرونها في صلاة التطوع عند ذكر صلاة التراويح في رمضان لطول القيام فيها، مما يحوج إلى القراءة في المصحف طورا، فذكروا الكلام في هذه المسألة فيخرج عليها نظيرها مما حدث. ومن فقد تصوير المسائل في نفسه لم يمكنه أن يبني الفروع الحادثة على ما تقرر عند الفقهاء أو على أصول الفقهاء وقواعدهم. وإذا أردت أن تعرف صدق ذلك انظر إلى النوازل المتعلقة بالحياة السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية، من ذا الذي يتكلم في تخريجها على فروع الفقهاء أو على أصولهم؟ فربما سمعت متكلما يتكلم في الانتخابات أو الديمقراطية أو غيرها، فإذا أردت أن يبني كلامه تقوية لقبوله في نفوس الخلق على ما قرر عند الفقهاء ظل فاغرا فاه، ظن أن مثل هذه المسألة لا توجد فيما قرروه، ولا يكاد يغادر الفقه المحتاج إليه اليوم شيء مما سبق تقريره عند الفقهاء رحمهم الله تعالى. لكن النأي عن فقه الأوائل وقلة النظر في تصانيف الفقهاء آلت إلى توهم الخلق أن لهم آلة في الاجتهاد يتكلمون بها في المسائل الحادثة، وربما وقعوا في الغلط على الفقهاء، بل ربما غلطوا على الفقه والدين بسبب وهاء هذه الأصول. ومنشأها هو ضعف تصور المسائل الفقهية، فضعف التصور آل إلى ضعف الفقه، فإن الموجود في كتب فإن الموجود اليوم بأيدينا من كتب الفقهاء لم يكن موجودا عند أكثر الفقهاء الأوائل، فكان من الفقهاء من يتشوف إلى كتاب المجموع للنووي، وإلى كتاب المحلى لابن حزم، وإلى كتاب المغني لابن قدامة، فلا يجده. واليوم تجد أقل طلاب العلم قدرا وأصغرهم سنا يملك نسخة من كل كتاب من هذه الكتب. فالشأن ليس في وجود الكتب، فإن أهل الكتاب ضلوا والكتاب بأيديهم، ولكن الشأن في حسن تصور مسائل الأحكام ومن جملتها مسائل الحلال والحرام. ورعاية لهذا الأصل وملاحظة للمقام، فإن المسائل المذكورة في هذا الكتاب ستجري العناية بتصويرها للوصول إلى بناء ملكة في تصور المسائل الفقهية دون الإغالة في ذكر أدلة كل في أدلة هذه الأقوال أو الترجيح بينها. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله كتاب الصلاة وفيه عشر مسائل. المسألة الأولى: اتفق الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد على أنه إذا ترك أهل بلد الأذان والإقامة قتلوا. المسألة الثانية: اتفقوا على أن المصلي إذا جهر فيما يسن فيه الإسرار أو أسر فيما يسن فيه الجهر لم تبطل صلاته. المسألة الثالثة: اتفقوا على أن سرة الرجل ليست عورة. المسألة الرابعة: اتفقوا على أن رد السلام في الصلاة بالإشارة لا يبطلها. المسألة الخامسة: اتفقوا على أن للمصلي قتل الحية والعقرب في الصلاة. المسألة السادسة: اتفقوا على أن المصلي إذا سهى سهوين أو أكثر في صلاته كفاه سجدتان للسهو. المسألة السابعة: اتفقوا على أنه يشترط لسجود التلاوة شروط الصلاة. المسألة الثامنة: اتفقوا على أن من فاتته صلاة ولو عمدا وجب عليه قضاؤها. المسألة التاسعة: اتفقوا على أنه يحرم التداوي بالحرام. المسألة العاشرة: اتفقوا على أن الميت يوجه للقبلة إذا تيقن موته. ذكر المصنف وفقه الله من مسائل الاتفاق بين الأئمة الأربعة 10 مسائل من كتاب الصلاة، وسيطرد هذا فيما يستقبل من كلامه. فكل كتاب من الأركان الأربعة العملية، وهي الصلاة والزكاة والصيام والحج، ذكر فيه المصنف 10 مسائل. وقطع الأمر إلى 10 أصل عند العرب، وقطع الأمر إلى 10 أصل عند العرب. تعرفون الآن المتفوقين كم يعدون، أو الفائقين كم يعدونهم إلى كم؟ إلى 10. طيب ليش؟ لماذا يعدونهم إلى 10؟ الأصابع 10 و10 20. أحسنت، لأن العرب كانت تنهي الفائز في سباق الخيل إلى 10، فلا تعد بعده فائزة. فكان إذا استبقوا في الخيل، وهو جل سباق العرب أولا من خيل أو إبل، كانوا ينهونها إلى 10، فيعدون أولا وثانيا وثالثا ويجعلون آخرها 10، فما بعده لا يكون معدودا في الفائقين. وجرى على هذا رعاية هذا العدد في عدة أحكام شرعية علقت بال10، وأكثر الأحكام الشرعية إما مسبعة وإما معشرة، فالمعشرة سرها ما ذكرنا، والمسبعة من رام أن يعرف سرها فليرجع إلى صفحات معدودات من الجزء الثالث من كتاب زاد المعاد لابن القيم رحمه الله تعالى، فإنه ذكر جملة أو في الجزء الأول، أظنه في الجزء الأول في أوله عند ذكر الاختيار، تكلم على عدد 7 الذي جاء في الشرع قدرا، في الشرع أحكاما دينية وقدرية، كتسبيع السماوات أو تسبيع الطواف أو غير ذلك. والمقصود أن المصنف جرى في الانتهاء إلى 10 وفق ما جرت عليه العرب. ومن ضمن ذلك مما تحفظون ما رواه ابن جرير والدارمي وغيرهما بإسناد صحيح عن أبي عبد الرحمن السلمي رضي الله عنه قال: كان الذين يعلموننا القرآن كعثمان بن عفان وعلي بن أبي، يذكرون أنهم كانوا إذا تعلموا من القرآن تعلموا 10 فلا يغادرونها حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل، يعني 10 آيات فيتعلمون ما فيها من العلم والعمل. وجرى المصنف وفق هذا بجعل كل باب فيه 10 مسائل. طيب وال40 العين 10 10 10 10 كم صارت؟ 40. في أحاديث ال40 في أحاديث التي بنى عليها المحدثون تأليفهم المسمات بال40 ككتاب ال40 النووية، وهو حديث من حفظ على أمتي 40 حديثا، وهو حديث ضعيف، وقد نقل النووي في صدر ال40 اتفاق الحفاظ على ضعفه، وفي الاتفاق نظر، لكن المتقرر أن هذا الحديث ضعيف لكن عمل المحدثين عليه. ووردت فيه عدة أحاديث، ومنها حديث 40 خصلة تدخل صاحبها الجنة أقلها منيحة العنز، وصنف فيها جماعة من الأوائل والأواخر تأليف في ذكر هذه الخصال 40 وجمعها من السنة النبوية. واضح؟ طيب ما إعراب المسائل 40؟ أسهل من هذا، كتاب النووي ما اسمه؟ لا مو ال40، في طبعة عليها ال40، الطبعة اللي عليها ال40 ودها للفرن واحرقها، لأن هذه من أولها من اسمها وهي غلط، من الاسم وهي غلط، فما بالك بالباقي. كتاب مضاف مضاف إليه. طيب غير الإضافة كان يقدر يكتب كتاب ال40 هو؟ لا، نصبه المحدثون على الإغراء ترغيبا في أخذه، يعني بتقدير خذ الأربعين أو احفظ الأربعين ترغيبا في العلم. فالنصب الذي يذكر في عدد الأربعين المقصود به النصب على الإغراء تحبيبا في المذكور. فعندما يقال الأربعين النووية تقدير الكلام احفظ الأربعين النووية أو خذ الأربعين النووية، ومثله هذا الكتاب المسائل الأربعين، يعني تعلم المسائل الأربعين أو خذ المسائل الأربعين. والمقصود بالإغراء الترغيب في الشيء أن يفوز به المرء، فينصب لأجل الإغراء به. والمسائل العشر التي ذكرها المصنف في كتاب الصلاة، أولها قوله اتفق الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد على أنه إذا ترك أهل بلد الأذان والإقامة قوتلوا، ونقل اتفاقهم ابن هبيرة في الإفصاح والقليوبي في المربع والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع. كم كتاب مرت علينا؟ نتكلم عن فقه المذاهب الأربعة، مهم اتفاقهم، هذه كتب مهمة لأنها تحكي اتفاق المذاهب الأربعة. ابن هبيرة في الإفصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع، والكتابان الأخيران لم يطبعا بعد، والكتابان الأخيران لم يطبعا بعد، وهما كتاب والكتاب الثاني والثالث المرصع للقليوبي والمربع للبيومي لم يطبعا بعد. ونقل هؤلاء اتفاق الأئمة الأربعة على أنه إذا ترك أهل بلد الأذان والإقامة قوتلوا، والمراد بمقاتلتهم أن يشرع في ذلك من؟ هاي وليد أنا أحسنت، الإمام أو نائبه. فإطلاق القول فيه يرد إلى المعروف عند الفقهاء، ومن قواعد العلم قولهم العبارات تلاحظ فيها الاصطلاحات. فالفقهاء إذا أطلقوا فعلا يتعلق بالأمر العام فإنهم يحيلونه على من؟ على ولي الأمر. إذا ذكروا أمرا يتعلق شيئا يتعلق بالأمر العام أي في أمر المسلمين العام فإنه يحيلونه على ولي الأمر. فإذا قالوا قوتلوا أي قاتلهم ولي الأمر أو نائبه الذي يقوم مقامه بإذنه، فليس لأحد أن يبتدئ قتالهم دون إذنه، احتجاجا بقول الفقهاء إذا ترك أهل بلد الأذان والإقامة قوتلوا، فإن تفويض أمر قتالهم هو إلى الإمام وحده أو من يقوم مقامه بإنابته. ثم ذكر المسألة الثانية وهي قوله اتفقوا على أن المصلي إذا جهر فيما يسن فيه الإسرار أو أسر فيه الجهر لم تبطل صلاته، ونقل اتفاقهم ابن هبيرة في الإفصاح والبيومي في المربع. فالأئمة الأربعة متفقون على أن المصلي إذا جهر في صلاة سر كظهر وعصر أو أسر في صلاة جهر كمغرب وعشاء أن صلاته لا تبطل بل هي صلاة صحيحة. واضحة؟ طيب ما الفرق بين الجهر والإسرار؟ الجهر هو أن يسمع من خلفه، والإسرار طيب إذا كان ما خلف أحد، واحد يصلي وحده مثلا كيف نقول إنه جهر؟ ها؟ الجهر يسمع نفسه، والإسرار لا يسمع نفسه. يعني قيدتها أنت إن كان. ها يا عبد الله، لا. الجهر هو أن يقصد أن يسمع غيره ولو لم يسمع. الجهر هو أن يقصد أن يسمع غيره، هو أن يقصد إسماع غيره ولو لم يسمع. والإسرار أن لا يقصد إسماع غيره ولو سمع، أن لا يقصد إسماع غيره ولو سمع. الجهر أن يقصد إسماع غيره ولو لم يسمع. والإسرار أن لا يقصد إسماع غيره ولو سمع، يعني لو قدر أن إنسانا أراد أن يسمع غيره فرفع صوته ولم يسمع ذلك، إما لانقطاع اللاقط أو لكثرة التشويش أو نحو ذلك، فهذا يكون جاهرا. ولو قدر أنه أراد ألا يسمع غيره ثم سمع، كأن تكون آلة سمعه قوية، فهذا يكون إسرارا. مثلا لو قال الإنسان مثلا وهو يسر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك، سمع الأقربون ولم يسمع الأبعدون، وهو لم يقصد إسماع الأقربين لكنه لقربهم منه سمعوا، والذي يجهر يقصد إسماع غيره ولو لم يسمع. انظر هذا التصوير، تصوير المسألة، هذا تصوير المسألة. تجد كثير نحن نتكلم في الجهر والإصرار ولا يكون الإنسان متصور، وحتى تفهم أكثر قال ابن دقيق العيد لا أعرف الفرق بين الجهر والإصرار، حتى يبين لك أنت تعرف أن تبين المسائل الفقهية ليس أمرا سهلا، ومقصوده لا أعرف إيش يعني، لماذا؟ لغموض المسألة، لغموض المسألة ودقتها، لغموض المسألة ودقتها، يقول لا أعرف، يعني ما ظهر لي شيء أقرره في الفرق بينهما. كما قيل، كما سئل شيخ شيوخنا محمد الأمين الشنقيطي عن حديث أنزل القرآن على سبعة أحرف فقال لا أعرف معناه. ما معنى لا أعرف معناه؟ يعني لا أعرف الذي يترجح من الأقوال المذكورة فيه، لأنه لا تخفى عليه الأقوال المنقولة في الخلاف في معنى هذا الحديث، لكنه يعلنها بينة أنه لم ينتهي إلى قول يطمئن إليه قلبه في ترجيح أحد هذه الأقوال على غيرها. ثم ذكر المسألة الثالثة وهي قوله اتفقوا على أن سرة الرجل ليست عورة، ونقل اتفاقهم ابن هبيرة في الإفصاح و القليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع، فالأئمة الأربعة متفقون على أن سرة الرجل وهي التجويف المعروف أسفل البطن ليست من العورة. والمراد بالعورة عندهم هنا أي عورة؟ إيش؟ عورة، المراد بها عورة الصلاة، لأن الفقهاء رحمهم الله تعالى يطلبون حدود العورة بما أدى إلى اختلاف عباراتهم في بابين، أحدهما باب الصلاة والآخر باب النكاح. فباب الصلاة يتعلق الكلام بالعورة فيه بعورة الصلاة، وباب النكاح يتعلق الكلام فيه بعورة النظر. ومما يقع فيه بعض المتأخرين أن ينقل كلامهم في باب من هذين البابين إلى الآخر، وهذا غلط عليهم، لأنهم إذا تكلموا في عورة النظر في النكاح جاء في الأدلة، وإذا تكلموا فيما يتعلق بعورة النظر في الصلاة رجعوا إلى مورد آخر يتعلق بأدلة أخرى. وضم النظير إلى النظير وبيان الفرق بين المسائل المختلفة هو حقيقة الفقه. قال عبد الحق الصنباطي من فقهاء الشافعية الفقه الجمع والفرق، الفقه الجمع والفرق، أي الجمع بين المسائل المتشابهة والتفريق بين المسائل المختلفة بمعرفة الجامع بين النوع الأول والمفرق بين النوع الثاني. فمثلا في باب المسح عند الفقهاء يجمعون القول في المسح على الخفين والجوربين، فهي من باب الجمع، وفي المسح على الخفين والمسح على الجبيرة يفرقون بينهما بمسائل، فلا يتمكنوا من فقه باب المسح إلا في كتاب الطهارة إلا من وعى الجمع بين ما يجمع فيه بينه من المسائل وبين ما يفرق بينه من المسائل. ثم ذكر المسألة الرابعة وهي قوله اتفقوا على أن رد السلام في الصلاة بالإشارة لا يبطلها، ونقل اتفاقهم على هذا ابن هبيرة في كتاب الإفصاح بقوله اتفقوا على استحباب رد السلام في الصلاة، اتفقوا على استحباب رد السلام في الصلاة، وذكر الإشارة مقيدة منهم البيومي رحمه القليوبي رحمه الله أو البيومي رحمه الله في كتاب المربع، وكلا القولين يعضد الآخر، فإن نقل الاستحباب لا يراد به مطلق الرد، وإنما يراد رد مخصوص وهو الرد بالإشارة فقط. وأما توهم إطلاق ذلك بأن يرد بالسلام فهذا لا يقول به فقيه مما تقرر في المذاهب الأربعة، وعبارات الفقهاء يلاحظ في بيانها ما تقرر عندهم رحمهم الله تعالى في كل مذهب من المذاهب المتبوعة. وما ذكرناه من أن الأئمة الأربعة متفقين على أن رد السلام في الصلاة بالإشارة لا يبطلها لا ينافي ما استقر عليه مذهب أبي حنيفة من كراهة الرد. مذهب أبي حنيفة أنه يكره رد السلام في الصلاة ولو بالإشارة، هل هذا ينافي الاتفاق؟ لا. لماذا؟ لأنه لو سلم مشيرا لا تبطل الصلاة عنده، إذا سلم مشيرا لا تبطل الصلاة عنده، والمراد بالإشارة عندهم إشارة لطيفة يكون منتهاها إلى قبالة الصدر، فيرفع يده إذا سلم عليه رفع يده إلى قبالة صدره ولا يزيد على ذلك، لأن الأصل في الصلاة السكون والانجماع لما يقارنها من الخشوع لله سبحانه وتعالى. ثم ذكر المسألة الخامسة وهي اتفاقهم على أن للمصلي قتل الحية والعقرب في الصلاة، ونقل اتفاقهم على ذلك البيومي في المربع، فالأئمة الأربعة متفقون على أن الأسودين الحية والعقرب إذا عرض في الصلاة فللمصلي أن يقتلهما ويبني على صلاته ولا يستأنفها، فإذا عرض أمامه ثعبان أو عقرب قتله بما يستطيع، ولو تحرك في صلاته فإنه يبني على صلاته ولا يستأنفها من أولها. ثم ذكر المسألة السادسة في قوله اتفقوا على أن المصلي إذا سهى سهوين أو أكثر في صلاته كفاه سجدتان للسهو، ونقل اتفاقهم القليوبي في المرصع والبيومي في المربع، فالأئمة الأربعة متفقون على أن المصلي إذا وقع منه سهو وهو الذهول الذي يعتريه فيؤدي إلى شكه في صلاته بنقص أو زيادة أو نحو ذلك فإنه يسجد سجدتين ولو تكرر منه السهو، فلو قدر أنه سهى في الركعة الأولى ثم سهى في الركعة الثانية ثم سهى في الركعة الثالثة فإن جميع سهوه في الصلاة يكفيه عنه سهو، يكفيه عنه سجود واحد لسهوه، فيسجد لسهوه في صلاته. ومن اللطائف في هذا الباب أن محمد أن الفراء كان يقول من أتقن علما انتفع به في كل فن، من أتقن علما انتفع به في كل فن، فقال له بعض أصحابه، وذكر أنه محمد بن الحسن الشيباني لأنه ابن خالته، ما تقول في رجل سهى فأراد أن يسجد لسهوه فسهى في سجود سهوه فما عليه؟ يعني إنسان أراد أن يسجد للسهو فلما سجد شك هل هذه السجدة الأولى أو الثانية؟ واضح المسألة؟ فقال أجبنا بعلم النحو، يقول أجبنا بعلم النحو، فقال ليس عليه السجود سهو، في سهوه، في السهو المتجدد الآن ليس عليه السجود سهو. قال لماذا؟ قال لأن المصغر لا يصغر، يعني عند النحاة المصغر لا يصغر أيضا، فينتهي إلى قدر وهو سجوده لسهوه مرة واحدة تكفيه عن كل سهو عراه. ثم ذكر المسألة السابعة بقوله اتفقوا على أنه يشترط لسجود التلاوة شروط الصلاة، ونقل اتفاقهم عليها القليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع، فالأئمة الأربعة متفقون على أنه يشترط لسجود التلاوة ما يشترط للصلاة، وسجود التلاوة هو سجود سببه إيش؟ موافقة موضع سجود في القرآن، موافقة موضع سجود في القرآن، فإذا وافق موضع سجود في القرآن استحب له أن يسجد، وهذا السجود الذي هو سجود التلاوة عند الأئمة الأربعة يشترط له شروط الصلاة من استقبال القبلة ورفع الحدث وستر العورة وغير ذلك. لماذا؟ لماذا هذا عند الفقهاء؟ إيش؟ أحسنت، لأن السجود من أفراد الصلاة المتقرب بها شرعا، فيجعلون للجزء أحكام الكل، لأن السجود فرد من أفراد الصلاة المتقرب بها شرعا فيجعلون للجزء أحكام الكل. ثم ذكر المسألة الثامنة في قوله اتفقوا على أن من فاتته صلاة ولو عمدا وجب عليه قضاؤها، ونقل اتفاقهم ابن هبيرة في الإفصاح والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع. ومراد الفقهاء بقولهم صلاة أي صلاة؟ صلاة مفروضة. لماذا؟ طيب قبل قليل قلنا من قواعد العلم إيش؟ الاطلاق، يعني قلنا العبارات تلاحظ فيها الاصطلاحات، والفقهاء جرى عرفهم تبعا لخطاب الشرع أنه إذا أطلق ذكر الصلاة فالمراد بها إيش؟ المفروضة. ومنه ما في الصحيحين من حديث حنظلة بن أبي سفيان عن عكيمة بن خالد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس، فعد منها وإقام الصلاة، يعني أي صلاة؟ المفروضة المكتوبة، فهي المعهود الشرعي عند الإطلاق. فالفقهاء الأربعة متفقون على أن من فاتته صلاة مفروضة ولو عمدا، أي تركها عمدا حتى قضاؤها لبقائها في ذمته. واضح؟ طيب لماذا قال الفقهاء من فاتته صلاة؟ ما قالوا من ترك صلاة؟ نعم، قال ولو عمدا، عندنا الآن في المسألة ولو عمدا. إحسان للظن للمسلم بأنه لا يكون الأصل فيه ترك الصلاة، تغليبا لإحسان الظن بالمسلم أنه لا يكون الأصل فيه ترك الصلاة ولو غلب عليها من نفسه فتركها عمدا، فعومل بالأصل، فعومل بالأصل. فهم يقولون باب قضاء الفوائت ولا يقولون باب قضاء المتروكات، يقولون باب قضاء الفوائت ولا يقولون باب قضاء المتروكات. طيب من ذكر هذه الفائدة؟ يوسف، أي لمن؟ اي احسنت، نعطيكم نصف الفائده ونصف الفائده تبحثون عنها. وكان ابن يعيش في شرح المفصل يذكر أن أهل العلم ربما تركوا شيئا لا يشرحونه رغبة في حفظ العلم عن غير أهله، فيكون من كان من أهله عارفا به، ومن لم يكن من أهله لا يستحق أن يعرف به. فينبغي أن يعود طالب العلم نفسه على أن يبذل من نفسه في ابتغاء العلم. فذكر هذه الفائدة صاحب كتاب أنيس الفقهاء، صاحب كتاب أنيس الفقهاء من فقهاء الحنفية، وهو كتاب في لغة الفقهاء عند الأحناف رحمهم الله تعالى. ثم ذكر المسألة التاسعة بقوله اتفقوا على أنه يحرم التداوي بالحرام، وقد نقل اتفاقهم على هذه المسألة أبو العباس ابن تيمية الحفيد، إلا أنه قال واتفق أبو حنيفة ومالك وأحمد والشافعي في أحد الوجهين عنه، واتفق أبو حنيفة ومالك وأحمد والشافعي في أحد الوجهين عنه على تحريم التداوي بالحرام. طيب كيف نقول اتفقوا والشافعي عنده وجه؟ ما الجواب عبد الرحمن؟ ايش الجواب عن ذلك؟ ان يقال ان ذكر الوجهين كان قبل استقرار المذهب الشافعي، فكل مذهب من المذاهب تجد فيه روايتين او اكثر او قولين او اكثر او وجهين او اكثر، لكن كل مذهب من المذاهب انتهى الى مستقر عند فقهائه ينسب إلى كونه المذهب. وفقه الشافعية انتهى تقييده في المتون الموجزة عندهم إلى كتابين، هما منهاج الطالبين للنووي ومنهج الطالبين ومنهج الطلاب لزكريا الأنصاري، وقد ذكر فيه أن مذهب الشافعية رحمه الله تعالى هو تحريم التداوي، فصار مذهب الشافعي المستقر عنه إيش؟ الحرمة، الحرمة. وفي هذا إنباه إلى أن نسبة المذاهب إلى الفقهاء يعول فيها على الكتب التي استقرت فيها المذاهب أخيرا، يعول فيها على الكتب التي استقرت فيها المذاهب أخيرا. فمثلا لو أردت أن تنسب قولا للإمام أحمد إلى مذهب الإمام أحمد فإنك تنقله من أي الكتب؟ من المنتهى. راحوا أهل المنتهى، راحوا أهل المنتهى، ما عاد في أحد يدرس المنتهى ولا يقرأ المنتهى، راحوا أهل المنتهى. ولكن زاد المستقنع ودليل الطالب، زاد المستقنع ودليل. هم كان في الطبقة التي قبلنا كان ينتهي عندهم إلى الإقناع والمنتهى يدرسونها، وزاد المستقنع ابن الإقناع ودليل الطالب ابن المنتهى، فصار الرائج عند المتأخرين هما هذان الكتابان. فإذا أردت أن تنسب شيئا إلى مذهب أحمد عولت عليه. فلو قال أحد والموالاة في الوضوء عند الحنابلة ضابطها العرف، ضابطها العرف، هذا صحيح أو غير صحيح؟ أم غير صحيح؟ الجواب غير صحيح. لماذا؟ لأن المتقرر عند المتأخرين أن ضابط الموالاة في الوضوء عند الحنابلة هو نشاف العضو، هو نشاف العضو. فإذا قال هذا ذكر في مختصر الخرقي، يأتيك واحد من إخواني يقول يا أخي هذا في مختصر الخرقي، فما الجواب؟ أن المذكور في مختصر الخرقي قبل استقرار المذهب، قبل استقرار المذهب. فالآن بعض الباحثين يأتي ينقل مذهب الشافعية والمالكية والحنابلة والحنفية من المغني أو من المجموع، هذا غلط على المذاهب. تنقل من الكتب التي استقرت فيها المذاهب، في الشافعية مثلا انتهى إلى المنهاج والمنهج، وإذا أريد استيضاح عبارتهما نظر في كلام الرملي وابن حجر الهيتمي، وفيما إذا وقع الخلاف وجوه للشافعية في الترجيح على اختلاف مدارسهم بين المدرسة المصرية والمدرسة الحجازية في فقه الشافعية، ومثل ذلك في الحنابلة أيضا، فمنتهى إلى الدليل وزاد المستقنع، وعند المالكية إلى الرسالة وخليل، وعند الحنفية إلى القدوري وكتاب الكنز. فمن أراد أن ينسب شيئا للمذاهب الأربعة ما لا يرجع إلى الكتب التي كانت عند المتوسطين، وإنما يرجع إلى الكتب التي استقرت عندنا، وإنما يكون ذلك طورا كان مذهبا للحنابلة في مذهب المتوسطين، كما صرح ابن قدامة في مواضع من المغني يقول فيها: وكان هذا مذهب الأوائل من أصحاب أحمد، ثم صار المذهب عند المتوسطين كذا وكذا. ومذهب الحنابلة مثلا مرتب في متقدمين ومتوسطين ومتأخرين، وهذا أصل يغيب عن بعض المشتغلين بالفقه فاعرفه واجري عليه. والمسألة العاشرة قوله: اتفقوا على أن الميت يوجه للقبلة إذا تيقن موته، ونقل اتفاقهم ابن هبيرة في الإفصاح، والقليوبي في المرصع، والجكني في سلم الاطلاع، فهم متفقون على أن الميت إذا مات وتحقق موته فإنه يوجه إلى القبلة بأن يجعل على جنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة، أو أن يجعل على ظهره ورجلاه إلى القبلة فيكون مستقبلا للقبلة، فهما صورتان مذكورتان في فقه الأئمة الأربعة عند هذه المسألة. وهذه المسألة لا يوجد من السلف من أنكرها، لأن الأصل أن فقه المذاهب الأربعة من أين جاء؟ من فقه السلف، من فقه السلف. فإذا عنا لك أن الأئمة الأربعة يخالفون ما كان عليه السلف فاجتهد في تفهم وجهه، كالحكاية المنقولة ها هنا في توجيه سعيد بن المسيب إلى القبلة، وأنه لما أفاق استنكر توجيههم للقبلة الذي أمرهم به أبو سلمة بن عبد الرحمن، ووجهه فيما رواه ابن أبي شيبة وغيره وإسناده صحيح، ووجهه أن هؤلاء وجهوا سعيدا قبل حلول أجله، فقبل أن يروا علامات الموت كأنهم استعجلوا، وهذا ذكر الفقهاء كراهيته، وأنه يكره الاستعجال بالتوجيه ممن لم يتحقق قرب وفاته برؤية علامته. ومن مآخذ الفقه الحسنة أن يكون المنتصب للفقه مجتهدا في التوفيق بين المذكور فيما عليه الأئمة الأربعة أو أحدهم وبين ما يتوهم تعارضه من الآيات والأحاديث أو فقه السلف رضي الله عنه من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله: كتاب الزكاة، وفيه عشر مسائل. المسألة الأولى: اتفق الأئمة الأربعة وأبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد على وجوب الزكاة في أربعة أصناف: سائمة بهيمة الأنعام والأثمان وعروض التجارة والخارج من الأرض. المسألة الثانية: اتفقوا على أن أول النصاب في الإبل خمس، وفيها شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمسة عشر ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض، وفي ست وثلاثين بنت لبون، وفي ست وأربعين حقة، وفي إحدى وستين جذعة، وفي ست وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان. وعلى أن أول النصاب في البقر ثلاثون، وفيها تبيع، وفي أربعين مسنة. وعلى أن أول نصاب الغنم أربعون، وفيها شاة، إلى مئة وعشرين، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مئتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه، فإذا بلغت أربعمائة ففيها أربع شياه، ثم في كل مئة شاة. المسألة الثالثة: اتفقوا على أن نصاب الحبوب والثمار خمسة أوسق. المسألة الرابعة: اتفقوا على وجوب الزكاة في النقدين الذهب والفضة دون سائر الجواهر كاللؤلؤ وغيره. المسألة الخامسة: اتفقوا على وجوب الزكاة في عروض التجارة إذا بلغت قيمتها نصابا من الذهب أو الفضة. المسألة السادسة: اتفقوا على عدم اشتراط الحول في زكاة المعدن. المسألة السابعة: اتفقوا على أن في الركاز الخمس. المسألة الثامنة: اتفقوا على جواز تعجيل زكاة الفطر قبل عيده بيوم أو يومين. المسألة التاسعة: اتفقوا على عدم جواز إخراج الزكاة لبناء مسجد أو تكفين ميت ونحو ما. المسألة العاشرة: اتفقوا على تحريم دفع الزكاة إلى بني هاشم. ذكر المصنف وفقه الله عشر مسائل أخرى من كتاب الزكاة مما اتفق عليه الأئمة الأربعة، وابتدأها في المسألة الأولى ببيان الأصناف التي تجب فيها الزكاة، ناقلا اتفاقهم على وجوب الزكاة في أربعة أصناف: سائمة بهيمة الأنعام والأثمان وعروض التجارة والخارج من الأرض، ونقل إجماعهم على ذلك ابن هبيرة في كتاب الإفصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع. فالأئمة الأربعة متفقون على تعيين الزكاة في هذه الأعيان المسماة عند الفقهاء بالأموال المعينة التي تجري فيها الزكاة، فالزكاة لا تجري في كل مال بل في أموال مقدرة معينة. هي عندهم أربعة أصناف، أولها سائمة بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، والمراد بالسائمة منها التي ترعى أي ترد على المرعى وتقتات منه، فهي تلقى رزقها من مأكولها دون تعليف بما تصيبه مما في خشاش الأرض من نبت وحشيش. وثانيها الأثمان، وهما النقدان من الذهب والفضة. وثالثها عروض التجارة، وهي ما أعد للتجارة بقصد الربح، ما أعد للتجارة بقصد الربح. ورابعها الخارج من الأرض، وهو ما خرج من الأرض من نبات كالحبوب والثمار أو معدن أو ركاز على ما ذكروه رحمهم الله تعالى. ثم ذكر المسألة الثانية، وفيها بيان مقادير الأنصبة عند الأئمة الأربعة في بهيمة الأنعام، وذكر اتفاقهم على التقدير المذكور القليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع، وابن عقيل البالسي في إجماع الأئمة الأربعة، وابن عقيل البالسي في إجماع الأئمة الأربعة، وهو كتاب لم يطبع أيضا. وهذا الاتفاق قدير نصاب كل واحد من المذكورات في قوله على أن أول وفيها شاة وفي عشر شاتان إلى آخر ما ذكر. ويوجد بينهم خلاف في تقدير الأعمار لبعض هذه الأسماء كمقدار الحقة والجدعة ما تكون فيه من سن، فالجاري عندهم في حقائق تلك الأسماء، أما في ترتيب الأحكام عليها فهم متفقون على ذلك كما ذكر في هذه المسألة. ثم ذكر المسألة الثالثة، وهي اتفاق الأئمة الأربعة على أن نصاب الحبوب والثمار مما يخرج من الأرض خمسة أوسق، ونقل اتفاقهم على ذلك القليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع، وعبروا بخمسة أوسق. لماذا؟ إيش؟ ليش عبروا خمسة أوسق؟ أحسنت، تبعا للوارد في الحديث النبوي، وعبروا بخمسة أوسق تبعا للوارد في الحديث النبوي، وإلا فالمكيال المشهور عندهم إيش؟ ها يوسف، الصاع. أحسنت، المكيال المشهور عندهم هو الصاع، لكنه قدر في الحديث المروي في الصحيحين بخمسة أوسق، فقدره الفقهاء في كلامهم بذلك، لأن الأصل في الفقيه الكامل متابعة الخطاب الشرعي. وقد ذكر الشاطبي في آخر الموافقات وابن القيم في آخر إعلام الموقعين أنه ينبغي أن يلاحظ المفتي إصابة خطاب الشرع إذا كان كافيا في الدلالة على المقصود. ومثل له لو سألك سائل ما حكم ماء البحر، فالجواب التام إيش يوسف؟ هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن اللفظ الوارد في الشرع أكمل من غيره وأتم في الدلالة على المقصود، فقدر الفقهاء ذلك بخمسة أوسق. والوسق مقداره من أحسنت 60 صاعا، فتكون الأوسق الخمسة مقدارها من الأصع 300 صاع، فال60 إذا ضربت في خمسة كان المجموع هو 300 صاع. ثم ذكر المسألة الرابعة بقوله اتفقوا على وجوب الزكاة في النقدين الذهب والفضة دون سائر الجواهر كاللؤلؤ وغيره، ونقل اتفاقهم القليوبي في المرصع، والبيومي في المربع، والجكني في سلم الاطلاع. فالأئمة الأربعة متفقون على أن الزكاة الواجبة في النقدين، على أن الزكاة الواجبة في الجواهر هي في النقدين فقط، الذهب والفضة، دون غيرها من الجواهر ولو غلا كاللؤلؤ والعنبر. ثم ذكر المسألة الخامسة بقوله اتفقوا على وجوب الزكاة في عروض التجارة إذا بلغت قيمتها نصابا من الذهب أو الفضة. فالأئمة الأربعة متفقون على ذلك. نقل اتفاقهم ابن هبيرة في الإفصاح، والقليوبي في المرصع، والبيومي في المربع، والجكني في سلم الاطلاع. فما اتخذ للبيع بقصد الربح، وهذا حد عروض التجارة، ففيه زكاة، وهو معدول بالذهب والفضة، وهو معدول بالذهب والفضة. فإذا بلغ مقدار ما فيه الزكاة من ذهب أو فضة فإنه يجب فيه حقه. والمنقول في الذهب 20 مثقالا، وفي الفضة 200 درهم. فإذا بلغ الذهب 20 مثقالا أو بلغت الفضة 200 درهم أخرجت الزكاة منهما. وحينئذ فإذا بلغت عروض التجارة أحد المقدارين أخرجت الزكاة منها. وتقدير المثقال والدرهم مرده في كل بلد إلى ما تعرف عليه أهله من تقديره، فإن ما كان معروفا من الأوزان والمكاييل القديمة قدر في كل بلد في بيوت المال التي صارت تسمى بمؤسسات النقد، وهي المعروفة قديما ببيت المال، وغيرت تبعا لتغيير كثير من معالم الأحكام الشرعية بسبب الجهل بالشريعة أو محاكاة الكفرة إلى هذه الأسماء. فالمقدر في بيت المال عند دولة من دول المسلمين هو المركون إليه في تقدير ذلك، وصار اليوم يحسب بالجرامات، فيحسب بالجرام في وزنه ذهبا أو وزنه فضة. وهذا أمر يتغير بتغير الزمان والمكان، فإن هذه الأشياء تتفاضل بين البلدان وتتفاضل بين الأزمان، فتارة يرتفع سعرها وتارة ينزل سعرها. ثم ذكر المسألة السادسة بقوله اتفقوا على عدم اشتراط الحول في زكاة المعدن، والمراد به ما استخرج من الأرض. ونقل اتفاقهم على ذلك ابن هبيرة في الإفصاح، والقليوبي في المرصع، والبيومي في المربع، والجكني في سلم الاطلاع. وذكر بعض الفقهاء هنا خلافا للشافعي، لكنه لا يقدح في حكاية الاتفاق. لماذا لا الخلاف المنقول عن الشافعي لا يقدح في الاتفاق؟ أحسن، لأنه قبل استقرار مذهبه، أما المعمول به في مذهب الشافعي هو الموافق لبقية الأئمة الأربعة أنه لا يشترط الحول في زكاة المعدن، فإذا استخرج المعدن من الأرض وجب فيه حقه دون اشتراط مرور الحول عليه. ثم ذكر المسألة السابعة بقوله اتفقوا على أن في الركاز الخمس، والركاز هو دفن الجاهلية، أي ما يكون مدفونا من الكنوز في الأرض، وغالبه في زمن الجاهلية، والجاهلية اسم للمدة من الزمن التي كانت قبل الإسلام. وفي مذهب أبي حنيفة صورة لا تقدح في هذا الاتفاق، وهي إذا كان وجدان الركاز في دار حرب، إذا كان وجدان الركاز في دار حرب فإنه يكون لواجده ولا يخمس، فهو يوافق في الأصل الأئمة الثلاثة أن في الركاز الخمس، لكن إذا كان في دار حرب فوجده فإنه يكون لصاحبه. ثم ذكر المسألة الثامنة بقوله اتفقوا على جواز تعجيل زكاة الفطر، ونقل اتفاقهم على ذلك ابن هبيرة في الإفصاح، والبيومي في المربع، وابن عقيل البالسي في إجماع الأئمة الأربعة. فالأئمة الأربعة مجمعون على جواز تعجيل زكاة الفطر، ويراد بالتعجيل إيش؟ التقديم على إيش؟ لا، لازم عبارة فقهية. تعجيله قبل وقت وجوبه، تعجيله قبل وقت وجوبه. متى تجب زكاة الفطر؟ أحسنت، بغروب الشمس من ليلة العيد، بغروب الشمس من ليلة العيد. فلو قدر أن أحدا مات قبل غروب الشمس لم تجب عليه، ولو قدر أن أحدا ولد بعد غروب الشمس تجب ولا ما تجب؟ تجب عليه، لأنها للعيد، فهي زكاة للعيد فتجب عليه. والتعجيل تقديمها قبل ذلك، فيجوز عند الأئمة الأربعة تعجيل إخراج زكاة الفطر، وهم مختلفون في المدة التي يعجل فيها، فمنهم من يراها قبله بيوم ومنهم بيومين ومنهم أكثر من ذلك، لكن المقصود نقل الاتفاق عليه عنهم أنهم متفقون على جواز التعجيل، لأنه إذا لم ينقل الجواز في التعجيل بقي على أصله، وهو أنه لا يخرج إلا بعد وجوبه، لأن الذمة تكون بريئة أي غير مشغولة، فلا تشغل إلا بدليل شرعي يدل على ذلك، والدليل جاء على تعليقها بغروب الشمس، فإذا قدمت احتيج إلى دليل يدل على ذلك، وهو الذي عليه الأئمة الأربعة للآثار الواردة في ذلك عن ابن عمر وغيره أنها تقدم جوازا قبل وقت وجوبها. ثم ذكر المسألة التاسعة بقوله: اتفقوا على عدم جواز إخراج الزكاة لبناء مسجد أو تكفين ميت ونحوهما. ونقل اتفاقهم على ذلك ابن هبيرة في الإفصاح، والقليوبي في المرصع، والبيومي في المربع. فالأئمة الأربعة متفقون على عدم جواز إخراج الزكاة لبناء مسجد أو تكفين ميت ونحوهما، لأنهم يرون أن سبيل الله المذكور في آية أصحاب الزكاة يراد به إيش؟ الجهاد في سبيل الله، يراد به الجهاد في سبيل الله، فلم يروا أن غيره من أبواب الخير يكون من هذا الوجه، إلا رواية عند الحنابلة أن الحج من جملة سبيل الله لأنه جهاد للأحاديث الواردة في ذلك. ثم ذكر المسألة العاشرة وبها ختم، وهي قوله: اتفقوا على تحريم دفع الزكاة إلى بني هاشم. ونقل اتفاقهم على ذلك ابن هبيرة في الإفصاح، والقليوبي في المرصع، والبيومي في المربع، والجكني في سلم الاطلاع. فالأئمة الأربعة متفقون على أن الزكاة يحرم دفعها على بني هاشم. والزكاة المذكورة هنا إيش؟ الزكاة المفروضة الواجبة، الزكاة المفروضة الواجبة. لماذا؟ هاي يوسف، لأن هي المراد عند الإطلاق عند الفقهاء، وهذه قاعدة نافعة أن الاصطلاحات العبارات يراعى فيها الاصطلاحات، يعني اصطلاح أهل فن إذا ذكروا سواء مما جاء في الخطاب الشرعي صار معهودا، أو مما تواطأ عليه أرباب فن فصار رائجا عندهم. فهم متفقون على أن الزكاة لا تدفع إلى بني هاشم. ومن هم بنو هاشم؟ من بنو هاشم هؤلاء الذين ايش؟ ارفع صوتك. آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، دخلنا في الإشكالات. لماذا ما قال المصنف لا تدفع إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ الخلاف في اتفقوا عليه واختلفوا فيما زاد، ولذلك التقييد ببني هاشم تقييد مراد. المقصود هاشم بمن؟ إيش؟ هاشم بن عبد مناف الذي هو من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي يجتمعون في هاشم هم الذين تحرم عليهم الزكاة. واختلفوا في إلحاق ذرية أخيه وهو المطلب، وهو المطلب، فالمطلب أخو هاشم، ولذلك عبد المطلب بن هاشم سمي عبد المطلب. لماذا؟ أحسن، لأنه كان عند أخواله بني النجار في المدينة، فذهب عمه المطلب ليأتي به، فلما رآه أهل مكة ظنوه رقيقا له، فنادوه عبد المطلب عبد المطلب، وغلب عليه هذا الاسم. فالمطلب وهاشم أخوان، ومن أهل العلم من يرى أن ذرية المطلب كذرية هاشم في تحريم الزكاة عليهم، فهم اتفقوا على قدر واختلفوا فيما زاد عليه، فالمتفق عليه هم ذرية هاشم بن عبد مناف من قريش. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله كتاب الصيام وفيه عشر مسائل. المسألة الأولى: اتفق الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد على وجوب صوم رمضان برؤية الهلال أو بكمال شعبان 30. المسألة الثانية: اتفقوا على أنه لا اعتبار بمعرفة الحساب والمنازل في ثبوت الشهر. المسألة الثالثة: اتفقوا على صحة صوم من أصبح جنبا. المسألة الرابعة: اتفقوا على أن من أكل وهو يظن غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر ثم بان خلاف ما ظنه وجب عليه القضاء. المسألة الخامسة: اتفقوا على أن من وطئ وهو صائم في نهار رمضان عامدا من غير عذر أثم وبطل صومه ولزمه الإمساك وعليه القضاء والكفارة المغلظة. المسألة السادسة: اتفقوا على وجوب الإمساك والقضاء على من تعمد الفطر لغير عذر. المسألة السابعة: اتفقوا على أن من فاته شيء من رمضان فمات قبل إمكان قضائه فلا تدارك له ولا إثم عليه. المسألة الثامنة: اتفقوا على استحباب صوم يومي الاثنين والخميس. المسألة التاسعة: اتفقوا على أن الاعتكاف مستحب في كل وقت. المسألة العاشرة: اتفقوا على أن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد. ذكر المصنف وفقه الله جملة أخرى من المسائل المتفق عليها بين الأئمة الأربعة، ومحلها كتاب الصيام، فعد عشرا. فالمسألة الأولى: اتفاقهم على وجوب صوم رمضان برؤية الهلال أو بكمال شعبان 30، ونقل اتفاقهم ابن هبيرة في الإصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع، فيجب صوم رمضان عندهم اتفاقا بأحد أمرين: الأول رؤية هلال رمضان ليلا لا نهارا، والآخر إكمال شعبان 30 يوما. ثم ذكر المسألة الثانية بقوله: اتفقوا على أنه لا اعتبار بمعرفة الحساب والمنازل في ثبوت الشهر، ونقل اتفاقهم على ذلك المذكورون آنفا: ابن هبيرة في الإفصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع، ويزاد عليهم ابن عقيل البالسي في كتاب إجماع الأئمة الأربعة، وقال: ولا عبرة بقول المنجمين خلافا لابن سريج، لا عبرة بقول المنجمين خلافا لابن سريج. ما معنى هذا ولا عبرة بقول المنجمين خلافا لابن سريج؟ هل يعد بخلاف المنجمين أصلا؟ إيش المراد بالمنجمين هنا؟ يعرفونها بماذا؟ علم إيش؟ علم التسيير، علم التسيير، لأن التنجيم ينطوي فيه علمان، أحدهما علم التنجيم التأثيري والآخر علم التنجيم التسييري. الأول علم التنجيم التأثيري، والثاني علم والآخر علم التنجيم التسييري. فالأول هو الذي حرم مما يعتقد أن فيه أن للنجوم تأثيرا في أحوال الخلق، والآخر هو المرجح جوازه عند جمهور العلماء أنه يجوز تعلم منازل النجوم ومطالعها ومساقطها للاستدلال بها على تغير الأهوية وأحوال الأجواء وغيرها. وهذا هو المراد بقوله ولا عبرة بقول المنجمين، أي العارفين بعلم التنجيم التسييري، خلافا لابن سريج الذي رأى جواز الاعتماد على الحساب الفلكي في إثبات دخول الشهر. ثم ذكر المسألة الثالثة في قوله: اتفقوا على صحة صوم من أصبح جنبا، ونقل اتفاقهم على ذلك ابن هبيرة في الإصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع. فالأئمة الأربعة متفقون أن من أصبح جنبا أي طلع عليه الصبح ولم يغتسل واغتسل بعد طلوع الفجر وكان صائما فإنه يصح صومه ويتم يومه صائما. ثم ذكر المسألة الرابعة في قوله: اتفقوا على أن من أكل وهو يظن غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر ثم بان خلاف ما ظنه وجب عليه القضاء. ونقل اتفاقهم المتقدم ذكرهم وهم ابن هبيرة في الإفصاح والبيومي والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع، ويزاد عليهم ابن عقيل البالسي. فالأئمة أربعة متفقون أن من أكل أو شرب ظانا غروب الشمس أنه يجب عليه القضاء، لأن الأصل بقاء اليوم، فلا يرتفع عن اليقين إلا بيقين، والظن الوارد يلغى ولا يعول عليه. ثم ذكر المسألة الخامسة في قوله: اتفقوا على أن من وطئ وهو صائم في نهار رمضان عامدا من غير عذر أثم وبطل صومه، إلى آخر ما ذكر. ونقل اتفاقهم عليها ابن هبيرة في الإفصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع. فالأئمة الأربعة متفقون أن من وطئ في نهار رمضان وهو صائم لزمته أمور خمسة: أحدها الإثم وهو الوقوع في مخالفة أمر الشرع، وهو الوقوع في مخالفة حكم الشرع واستحقاق جزاء المعصية. وثانيها بطلان صومه ذلك اليوم. وثالثها لزوم الإمساك بقية اليوم فيبقى صائما. ورابعها وجوب القضاء عليه فيقضي اليوم الذي وطئ فيه. وخامسها الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد إطعام 60 مسكينا. وسميت مغلظة لترتيبها على هذا الوجه، فهي مرتبة غير مخيرة، فلا يخير فيها منتهك حرمة رمضان بالوطء فيه، وإنما يلزم بذلك فيعتق أولا، فإن لم يقدر فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يقدر فإنه يطعم 60 مسكينا. ومحل ذلك عندهم إذا وطئ في نهار رمضان، فلو وطئ في غيره ولو قضاء لم تلزمه الكفارة المغلظة. فلو قدر أن أحدا أفطر في رمضان لسفر أو مرض ثم قضى في ذي القعدة ثم وطئ في قضائه فإنه لا تجب عليه الكفارة المغلظة. لماذا؟ ما هي علة إبراهيم؟ أحسنت، لأجل حرمة اليوم، ففي رمضان لليوم حرمة شرعية بخلاف غيره من الأيام. ثم ذكر المسألة السادسة في قوله: اتفقوا على وجوب الإمساك والقضاء على من تعمد الفطر لغير عذر. ونقل اتفاقهم ابن هبيرة في الإفصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع أن من أفطر عامدا في رمضان يجب عليه أن يمسك، فلو قدر أنه أكل وشرب في الساعة الثامنة صباحا فإنه يجب عليه الإمساك فيما بقي من اليوم، ويجب عليه القضاء بعد ذلك. وهذه المسألة ربما ذكرها بعض أهل العلم ببعض أفراد ما يحصل به الإفطار، بأن يقول إذا أكل أو شرب وجب عليه الإمساك وقضى ذلك اليوم، وإنما خص الأكل والشرب مع أن سائر المفطرات حكمها كحكمه، لأنهما هما الغالب وبقية المفطرات حكمها حكمهما. ثم ذكر المسألة السابعة بقوله: اتفقوا على أن من فاته شيء من رمضان فمات قبل إمكان قضائه فلا تدارك له ولا إثم عليه. ونقل اتفاقهم القليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع. فالأئمة الأربعة متفقون على أن من فاته شيء من رمضان أفطر فيه لعذر كمرض أو سفر ثم مات قبل إمكان قضائه فإنه لا تدارك له، أي لا يجب في من يوجب ذلك ولا إثم عليه. فلو قدر أن أحدا سافر خمسة أيام في رمضان ثم مات في سفره في اليوم السادس، فإنه لا يجب على أوليائه أن يقضوا ولا إثم عليه. وكذلك إذا اتصل به مرضه في رمضان حتى مات في شهر ذي الحجة ولم ينقطع مرضه ولا ارتفعت علته، فإنه لا يجب على أوليائه أن يقضوا عنه ولا إثم عليه. ثم ذكر المسألة الثامنة بقوله: اتفقوا على استحباب صوم يومي الاثنين والخميس، ونقل اتفاقهم ابن رشد في بداية المجتهد. لو رجع واحد منكم إلى البداية سيجد كلمة واتفقوا على صيام يومي الاثنين، على استحباب صيام يومي الاثنين والخميس أطلق، فكيف نسبنا إلى الأئمة الأربعة؟ نعم، لأنهم هم الملاحظون بعين الرعاية عنده، فإطلاق الخلاف والاتفاق في كتاب بداية المجتهد يراد به ما كان بين الأئمة الأربعة، وإن كان ذكره لأحمد رحمه الله تعالى وقع قليلا في كتابه، لكنه هذا هو الأصل. ومثل هذه الكتب إذا عرف المرء اصطلاحات أهلها لم يقع في الغلط، فمن الناس من يزعم في شيء اتفاقا ويقول يزعم في شيء إجماعا ثم يقول نقل الإجماع عليه ابن رشد، فإذا رجعت إلى كتاب رشد وجدت أنه لم يحكي إجماعا وإنما ذكر اتفاقا وأطلق، والأصل أن الاتفاق المنقول عنده هو لأئمة الأربعة، لأن كتابه موضوع في وفاقهم وخلافهم، فيحمل على ما أراده مصنفه رحمه الله تعالى. والمسألة التاسعة ذكرها بقوله: اتفقوا على أن الاعتكاف مستحب في كل وقت، ونقل اتفاقهم ابن هبيرة في الإفصاح، والقليوبي في المرصع، والبيومي في المربع، والجكني في سلم الاطلاع. فالأئمة الأربعة متفقون على أن الاعتكاف مستحب في كل وقت، في رمضان وغيره، من ليل أو نهار. والمراد بالاعتكاف لزوم بقعة من المسجد تقربا إلى الله، لزوم بقعة من المسجد تقربا إلى الله عز وجل. ثم ذكر المسألة العاشرة بقوله: اتفقوا على أن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد، ونقل اتفاقهم على ذلك ابن عقيل البالسي في كتاب إجماع الأئمة الأربعة. فالأئمة الأربعة متفقون على أن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد، فلو أراد أن يعتكف في بيته لم يصح ذلك اعتكافا، وإنما يختص الاعتكاف بكونه في مسجد. واضح؟ طيب لو قال واحد: ثبت في الصحيح جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فيه مسجد، فلو اعتكف في المسجد، في الشارع، في الملعب، في البيت، هذه كلها تسمى مسجد، لحديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. واضح؟ واضح الإشكال؟ واضح أم غير واضح؟ واضح، لأن القرافي يقول: معرفة الإشكال علم. فأنت إذا فهمت الإشكال عندك علم، لكن إذا ما فهمت الإشكال تحتاج إلى التعرف إلى الإشكال قبل طلب حله. والجواب ها يا عمر إيش؟ طيب كيف تجمع بين هذا وهذا؟ لأن المسجد إذا أطلق في الشرع فالمراد به المكان المعد للصلاة، هذا هو الأصل فيه، وإنما حديث جعلت الأرض لي مسجدا وطهورا أي مكانا صالحا للصلاة، أي مكانا صالحا للصلاة. أما ما يسمى مسجدا خاصا يلحقه الأحكام المعينة له فهذا هو المكان المعد للصلاة. نعم، أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله: كتاب الحج، وفيه عشر مسائل. المسألة الأولى: اتفق الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد على أن المحرم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف. المسألة الثانية: اتفقوا على أن من حج وهو غير بالغ فبلغ أو عبد فعتق فعليه الحج مرة أخرى. المسألة الثالثة: اتفقوا على أن المحرم إن اعتمر وحج في سفرتين أو اعتمر قبل أشهر الحج فالإفراد أفضل. المسألة الرابعة: اتفقوا على أن المواقيت المكانية المعينة تكون لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم. المسألة الخامسة: اتفقوا على أن من بلغ ميقاتا مريدا النسك لم يجز له مجاوزته بغير إحرام. المسألة السادسة: اتفقوا على وجوب الدم على المتمتع والقارن إن لم يكونا من حاضر المسجد الحرام. المسألة السابعة: اتفقوا على وجوب الفدية في قتل الصيد وإن قتله ناسيا أو جاهلا. المسألة الثامنة: اتفقوا على أن إزالة شعر البدن كحلق الرأس في وجوب الفدية. المسألة التاسعة، اتفقوا على أن من تعجل في يومين فخرج من منى بعد رميه في ثاني أيام التشريق فلا إثم عليه. المسألة العاشرة، اتفقوا على أنه لا يجزئ في الأضاحي العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والعجفاء التي لا تنقي. آخر المسائل الأربعين المتفق عليها بين الأئمة الأربعة المتبعين. ختم المصنف كتابه بذكر زمرة من المسائل المتفق عليها في كتاب الحج. في المسألة الأولى، اتفاقهم على أن المحرم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف. نقل اتفاقهم ابن هبيرة في الإفصاح والجكني في سلم الاطلاع، ونقل بعضه ابن عقيل البالسي والقليوبي في المرصع بقولهم واتفقوا على عدم جواز لبس المخيط للمحرم، واتفقوا على عدم جواز لبس المخيط للمحرم. ما الفرق بين العبارتين؟ أحسن. خصوها يعني في العبارة ابن هبيرة والجكني وقعت مواطئة لما جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، والعبارة التي عبر بها ابن عقيل البالسي والقليوبي وافقوا فيها عرف الفقهاء، فإن الفقهاء عبروا عن تعداد الأفراد المذكورة في حديث ابن عمر بعبارة جامعة هي لبس المخيط، والمراد به المفصل على صورة الجسد تاما أو بعضه. وأول من أطلق هذه العبارة هو إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى. فالعبارتان متفقتان إلا أن الأولى جرت وفق الحديث النبوي في الصحيحين، والثانية جرت وفق معناه. ثم ذكر المسألة الثانية وهي قوله اتفقوا على أن من حج وهو غير بالغ أو عبد فعتق فعليه الحج مرة أخرى، ونقل اتفاقهم عليها ابن هبيرة في الإفصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع. فالأئمة الأربعة متفقون أن من حج قبل بلوغه ثم بلغ من الصبيان أو كان عبدا مملوكا ثم عتق فإنه يحج مرة أخرى. طيب لو رجع أحد إلى هذه الكتب لم يجد ذكرا للعبد المملوك وإنما وجد ذكر الصبي، لماذا اقتصروا على الصبي؟ لماذا ذكروا العبد المملوك ولم يذكروا الصبي؟ يا عبد الله، لأن الشبهة فيه أقوى، فأما العبد المملوك فهو مال مملوك لصاحبه يتصرف فيه ولا يكون معلقا في ذمته شيء، ونبه بالصبي لأنه ربما اشتبه على بعض الناس أنه إذا حج صبيا أغلته عن حجة الإسلام. وقد نقل ابن المنذر والترمذي في الجامع إجماع العلماء أن العبد كالصبي في وجوب الحج عليه إذا عتق، فيكون الأئمة الأربعة مدرجون في هذا الاتفاق، فيكون اتفاقا لهم إن عقد عليه الإجماع في مسألة في مسألة الرقيق إذا عتق، وأما مسألة الصبي هي التي جرى فيها الخلف. ثم ذكر المسألة الثالثة بقوله اتفقوا على أن المحرم إذا اعتمر وحج في سفرتين أي في رحلتين أنشأ كل مرة فيهما الخروج من بلده، أي في مرتين أنشأ في كل مرة منهما الخروج من بلده، هذا هو الذي يسمى سفرة، لأن أصل السفرة الخروج من بلده. فلو قدر أنه خرج من بلده ثم ذهب إلى مكة فاعتمر ثم ذهب إلى المدينة ثم رجع فاعتمر، هذه لا تسمى سفرتان، هذه سفرة واحدة، لأن خروجه من بلده يسمى سفرا. ولذلك فالمشروع أن يقول ذكر السفر متى إذا خرج من بلده، ولا يقوله في كل بلد يخرج منه إلى غيره، فلو قدر أنه جاء إلى الدوحة ثم بقي فيها مدة من الرياض، ثم خرج إلى دبي ثم بقي فيها مدة، ثم خرج إلى المنامة ثم رجع الرياض، لا يقول كل مرة ذكر السفر، لأن سفره واحد، فالسفرة هي التي يكون الخروج فيها من بلده، فالسفرتان ينشئ في كل مرة خروجا من بلده. ثم قال: أو اعتمر قبل أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة تاما في أصح القولين، وهو مذهب المالكية، فهذه هي أشهر الحج، فلو قدر أنه اعتمر قبل أشهر الحج بأن يعتمر في رمضان أو غيره فالإفراد له أفضل، وكذا إن اعتمر وحج في سفرتين، أي اعتمر في سفرة ثم رجع إلى بلده ثم أراد أن يحج، فالأكمل أن يفرد الحج فيأتي به مفردا حتى يكون كل نسك آتيا في سفرة مفردة لأجله. وكانت العرب لا تجمع قبل، ثم جاءت الشريعة بالإذن في ذلك توسيعا، ولذلك سمي في الشرع تمتعا، لأن فيه توسيعا للعبد في الجمع بين النسكين، إما قارنا أو متمتعا بالفصل بينهما. واسم التمتع في خطاب الشرع يشمل ما اصطلح عليه الفقهاء من القران والتمتع، فالذي أطلق عليه الفقهاء التمتع هو بعض التمتع الشرعي، وأما التمتع الشرعي يشمل القران والتمتع. ثم ذكر المسألة الرابعة بقوله: اتفقوا على أن المواقيت المكانية المعينة تكون لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم، ونقل اتفاقهم ابن هبيرة في الإفصاح، والقليوبي في المرصع، والبيومي في المربع، وابن عقيل البالسي في إجماع الأئمة الأربعة، والجكني في سلم الاطلاع، والحج والعمرة لهما مواقيت مكانية معروفة عند الفقهاء من كل جهة، والأصل أن تكون لكل جهة يأتي منها أحد ميقات ينسكون منه عمرة أو حجا، فلو قدر أن أحدا من غير أهل نجد جاء إلى العمرة أو الحج جاز له أن يحرم من ميقات أهل نجد، وميقات أهل نجد هو إيش؟ السيل الكبير المسمى قرن المنازل، ويسمى أيضا قرن الثعالب، وهذا خطأ مشهور تجده في بعض كتب الفقهاء المتأخرين، فقرن الثعالب موضع آخر في منى، وأما هذا فهو قرن المنازل فقط، ويسمى السيل، ويسمى اليوم السيل الكبير. فلو قدر أن أحدا من أهل العراق قدم إلى هذا الميقات، وميقات أهل العراق إيش؟ ذات عرق، فإنه يجوز له أن ينسك عمرته أو حجه من ميقات أهل نجد. ثم ذكر المسألة الخامسة بقوله: اتفقوا على أن من بلغ ميقاتا مريدا النسك لم يجوز له مجاوزته بغير إحرام، ونقل اتفاقهم ابن هبيرة في الإفصاح، والقليوبي في المرصع، والبيومي في المربع، والجكني في سلم الاطلاع، فالأئمة الأربعة متفقون على أن من بلغ ميقاتا أي وصل إليه مريدا النسك أي نية خاصة فإنه لا يجوز له مجاوزته بغير إحرام، فلو قدر أنه لا يريد عمرة ولا حجا ففيه الخلاف بينهم، وأما إن كان مريدا العمرة والحج فلا يجوز اتفاقا عند الأئمة الأربعة أن يجاوز ذلك الميقات. ثم ذكر المسألة السادسة بقوله: اتفقوا على وجوب الدم على المتمتع والقارن إن لم يكونا من حاضر المسجد الحرام، ونقل اتفاقهم البيومي في المربع، فالأئمة الأربعة متفقون على وجوب الهدي على المتمتع والقارن ممن حج جامعا بين العمرة والحج، سواء حل بينهما وهو حال المتمتع أو بقي على ذلك وهو حال القارن. ثم ذكر المسألة السابعة بقوله: اتفقوا على وجوب الفدية بقتل الصيد وإن قتله ناسيا أو جاهلا، ونقل اتفاقهم ابن هبيرة في الإفصاح، والقليوبي في المرصع، والبيومي في المربع، والجكني في سلم الاطلاع، وابن عقيل البالسي في إجماع الأئمة الأربعة أنهم متفقون على وجوب الفدية في قتل الصيد ولو قتله على غير عمد، كأن يقتله ناسيا أو جاهلا. والمراد بالصيد هنا أي صيد؟ صيد البر، لأنه هو المعهود إطلاقه عندهم تبعا لما جاء من الأدلة الشرعية. ثم ذكر المسألة الثامنة بقوله: اتفقوا على أن إزالة شعر البدن كحلق الرأس في وجوب الفدية، فالأئمة الأربعة متفقون على أن من أزال شعر بدنه كمن أزال شعر رأسه بالحلق، لأن الوارد في القرآن هو شعر الرأس ثم ألحق به بقية الشعر في البدن، ونقل اتفاقهم على ذلك القليوبي في المرصع، والبيومي في المربع، وابن عقين البالسي في إجماع الأئمة الأربعة، والجكني في سلم الاطلاع. فحكم بقية الشعر عندهم في البدن كحكمه في الرأس. ثم ذكر المسألة التاسعة في قوله: اتفقوا على أن من تعجل في يومين فخرج من منى بعد رميه في ثاني أيام التشريق فلا إثم عليه. والمقصود بالتعجل ما تعلق بأيام التشريق دون حساب العيد، فإن العيد خارج عن ذلك. ليس المراد بأن يضم يومين أحدهما يوم العيد والآخر الذي بعده، وإنما المقصود يتعجل بيومين من أيام التشريق، والتأجيل أو التأخر هو في استيفاء أيام التشريق جميعا. ونقل اتفاقهم على ذلك البيومي في المربع. ثم ذكر المسألة العاشرة بقوله: اتفقوا على أنه لا يجزئ في الأضاحي العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، إلى آخره. ونقل اتفاقهم ابن هبيرة في الإفصاح، والقليوبي في المرصع، والبيومي في المربع، والجكني في سلم الاطلاع. وأوفاهم عبارة ابن هبيرة، فإنه جاء بالعبارة تاما كما جاءت في الحديث الوارد في صحيح مسلم. ومعنى قوله: والعجفاء التي لا تنقي، أي التي ذهبت قوتها فلا قوة فيها، فهي هزيلة ضعيفة لا قوة فيها. وهذه المسألة ألحقت بكتاب المناسك تبعا لذكر الفقهاء لباب الأضاحي والهدي في آخر المناسك، فإن باب الأضاحي والهدي صار ملحقا بباب المناسك. لماذا؟ لوجوب الهدي على القارن والمتمتع. فذكروا الأضاحي والهدي والعقيقة، وذكروا أحكام الذبائح في هذا الموضع على وجه التبع. وهذا آخر البيان لما تضمنه هذا الكتاب على وجه يناسب المقام، والحمد لله رب العالمين. اكتبوا طبقة السماع: سمع علي جميع المسائل الأربعين في الطبقة الأولى بقراءة غيره، صاحبنا فلان بن فلان بن فلان، يكتب اسمه تاما بقراءة غيره، في صاحبنا يكتب اسمه تاما، فتم له ذلك في كم مجلس؟ مجلس واحد بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين، الحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك. وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوم الأربعاء العاشر من ربيع الآخر سنة 34 بعد 400 في جامع عمر بن الخطاب بمدينة الدوحة. لقاؤنا إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب في الهام المغيث. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.